ما حكم إسبال الملابس لغير الخيلاء جزاكم الله خيرا؟ حكم إسبال الخيلاء محرم بلا شك عند جميع العلماء، إذا كان خيلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا عيب عظيم. أما إذا كان غير الخيلاء بل عادة أو تساهل فهذا في اختلاف أهل العلم، منهم من يقول مكروه ومنهم من يقول انه محرم وفيه الخيلاء، والصواب انه محرم وان لم يقصد الخيلاء، لانه اسراف وتعريض لملابسه للنجاسه، ولانه وسيله للخيلاء. والاحاديث عامه، الحادث النهي عن هذا عامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اسلم من الكعبين من النجار فهو النار، رواه البخاري الصحيح، هذا عام. وقول عليه الصلاه والسلام: ثلاثه لا يكلم الله ولا ينظر لهم القيامه ولا يزكيهم ولا عذاب اليم، المسلم اجاره ومن ماله ما اعطى والمنفق سلعته في الحج ذلك، رواه مسلم الصحيح. هذا يفيد حاله من الاحجار مطلقا ولا نقص له خيالا، فان هذا وسيله خيالا، ووسيله الى ظن به الخيالا ايضا، ووسيله الى توصيف ثيابه وتوجيهها، ثم فيه نوع من الإخلاص والتدبير، فالواجب الحذر من ذلك، وهذا في حق الرجال. أما المرأة فإنها تخفي ثيابها حتى لا تستوعب دعمها، لأنها عورة. نعم. جزاكم الله خيرا.